الحمد لله رب العالمين. يا رب يا رب، قد عجز الطبيب فداونا، يا رب قد عم الفساد فنجنا، يا رب قلت حيلة فتولنا، ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل ويفعل السفهاء منا، لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واقبل توبتنا وتول أمرنا، فأنت أرحم بنا من أنفسنا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أغنى وأقنى وأضحك وأبكى وأمات وأحيا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، قال فيما رواه الإمام البخاري: سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه النجوم الزاهرة والعترة الطاهرة، الذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وبذلوا كل غال ورخيص ونفس ونفيس. عباد الله، أوصيكم بتقوى الله، فإنه لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها. وقد كان أناس قد منعوا الحق حتى اشتري منهم شراء، وبذلوا الباطل حتى افتدي منهم فداء. أيها الإخوة المؤمنون، في دنيا العروبة والإسلام، الإسلام هو دين الله الذي أوحاه إلى محمد صلوات الله وسلامه عليه، وفيه عقيدة وشريعة، والعقيدة بكلياتها أصل، والشريعة بأحكامها التفصيلية فرع. وإن صحت عقيدة المرء صح عمله، وأركان العقيدة هي أركان الإيمان، وأركان الشريعة هي أركان الإسلام، من عبادات ومعاملات وأخلاق. وقد عبر القرآن عن العقيدة بالإيمان وعن الشريعة بالعمل الصالح، فورد الإيمان مقترنا بالعمل الصالح في أكثر آيات القرآن، لأن العلاقة بين الإيمان والعمل الصالح هي علاقة سبب بنتيجة، وعلاقة الشجر بالثمر. يا أيها الإخوة الأكارم، العبادات في الإسلام منها ما هو قولي كالنطق بالشهادتين، ومنها ما هو بدني كالصلاة، ومنها ما هو مالي كالزكاة، ومنها ما هو قولي وبدني ومالي كالحج. وفريضة الزكاة هي موضوع خطبتنا اليوم، لأن شهر رمضان هو شهر الصيام، وشهر القرآن، وشهر الزكاة. إخوة الإيمان في كل مكان، الزكاة حارس على الأموال وعلى أصحابها، فإذا شبع الجائع واكتسى العاري عم الأمن والسلام. إنها تطبع الفرد على حب البذل والسخاء، وتغرس في المجتمع بذور التعاون والإخاء. هي لا تحل المشكلة المالية بالعصا والصوت، ولكن بإيقاظ الضمائر وتنوير العقول. المال مال الله، والغني مستخلف فيه، والفقراء عيال الله، وأحب خلفاء الله إلى الله أبرهم بعياله. والبر ذمة وفريضة، لا منة وعطاء. قال تعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. أنتم خلفاؤه في المال. أيها الإخوة الأكارم، إن الزكاة ركن من أركان الإسلام، ودعامة من دعائم الإيمان، وإيتاؤها مع إقامة الصلاة والشهادة لله بالوحدانية ولمحمد بالرسالة عنوان على الدخول في الإسلام واستحقاق لأخوة المسلمين. قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. إنها فريضة لازمة يكفر جاحدها ويفسق من منعها. إنها ليست تبرعا يتفضل به غني على فقير، أو يحسن به واجد إلى معدوم. إنها أبعد من ذلك غورا وأوسع أفقا. إنها جزء مهم من نظام الإسلام الاقتصادي. إنها نقل الأمة بعض مالها من إحدى يديها إلى اليد الأخرى، من اليد المستخلفة على حفظ المال وتنميته وهي يد الأغنياء، إلى اليد العاملة الكادحة التي لا يفي عملها بحاجتها أو التي عجزت عن العمل وهي يد الفقراء. عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم بالقدر الذي يسع فقراءهم، ولن يجهد الفقراء إذا جاعوا إلا بما يضيع أغنياؤهم، ألا وإن الله يحاسبهم حسابا شديدا ويعذبهم عذابا أليما. ويقول الإمام علي كرم الله وجهه: إذا بخل الغني بماله باع الفقير آخرته بدنيا غيره. إخوة الإيمان في كل مكان، قال الله تعالى في كتابه العزيز: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. هذه الآية أيها الإخوة أصل في فريضة الزكاة، لذلك سنقف عندها وقفة متأنية. أيها السادة المستمعون والمستمعات، يستنبط من كلمة خذ في هذه الآية أن الزكاة ليست مجرد عمل طيب من أعمال البر، وليست خلة حسنة من خلال الخير، بل هي ركن أساسي من أركان الإسلام، وشعيرة كبرى من شعائره، بل هي حجر الزاوية في نظام الإسلام الاقتصادي، وأساس من أسس التكافل الاجتماعي. إنها ليست إحسانا اختياريا ولا صدقة تطوعية، إنما هي فريضة تتمتع بأعلى درجات الإلزام الشرعي والخلقي، لذلك لم يأمر الله المؤمنين بدفعها، لم يأمر الله المؤمنين بدفعها، بل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم وأولي الأمر من بعده بأخذها. فالزكاة تؤخذ ولا تعطى، تفترض ولا تستجدى. هذا استنباط أول. ويستنبط من كلمة من التي هي في اللغة العربية للتبعيض في هذه الآية أن الزكاة لا تطول جميع المال بل بعضه، وقد بينت السنة الشريفة مقادير هذا البعض بحسب أنواع المال وبحسب طريقة تحصيلها وبحسب مقدار الجهد المبذول في جمعها. هذا استنباط ثاني. ويا أيها الإخوة المؤمنون، ويستنبط من كلمة أموالهم، خذ من أموالهم التي وردت جمعا، لم يقل الله عز وجل خذ من مالهم، قال خذ من أموالهم. يستنبط من جمع هذه الكلمة أن الزكاة تطول كل أنواع المال، فتجب الزكاة في كل ما أخرجته الأرض من إنتاج زراعي، وفي الثروة الحيوانية، وفي المنتجات الحيوانية، وفي الذهب والفضة، وفي كل أنواع النقد المتداول، والسندات والديون والسلف، وفي عروض التجارة بشتى أنواعها، وفي الحلي التي ليست للاستعمال الشخصي، بل وتجب الزكاة في ثروات الأرض الباطنية. هذا استنباط ثالث. ويستنبط يا أيها الإخوة المؤمنون من ضمير الجمع في أموالهم، خذ من أموالهم، أن الزكاة المفروضة على جميع المسلمين كافة ممن يملكون النصاب التي بينته السنة من دون استثناء ولا إعفاء ولا تخفيض ولا طي، خذ من أموالهم جميعا. ويستنبط أيضا من كلمة صدقة، خذ من أموالهم صدقة، لم يقل الله خذ زكاة مالهم، خذ من أموالهم صدقة، أن المسلم حينما يدفع زكاة ماله يؤكد صدقه، أي تطابق فعله مع اعتقاده، ويؤكد تصديقه لأمر الله وتصديقه بيوم الدين. وقد قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه: الصدقة برهان على صدقك وعلى تصديقك. فالزكاة عبادة مالية يؤكدها المسلم، يؤكد بها تصديقه وصدقه، فلو لم يطالبه بها السلطان طالبه بها القرآن، لو لم يطالبه بها السلطان طالبه بها القرآن. ويستنبط أيها الإخوة من كلمة تطهرهم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، في هذه الآية أن الزكاة تطهير لنفس الغني من الشح البغيض، تلك الآفة النفسية الخطرة التي قد تدفع بصاحبها إلى الدم فيسفكه، وإلى العرض فيبذله، وإلى الوطن فيبيعه، تطهير لنفس الغني من الشح البغيض. ولن يفلح فرد أو مجتمع سيطر عليه الشح وملك ناصيته. قال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وهي تطهير لنفس الفقير أيضا من الحسد والضغن على ذلك الغني الكانز لمال الله والذي يمنعه عن عباد الله. فمن شأن الإحسان أن يستميل قلب الإنسان، ومن شأن الحرمان أن يملأه بالبغض والحقد. هذا تطهير ثان. وهي تطهير للمجتمع كله من عوامل الهدم والتفرقة والصراع والفتن. وهي فوق كل ذلك تطهير للمال من تلوثه بتعلق حق الغير به، فالحجر المغصوب في الدار سبب بخرابها. وكذلك الدرهم الذي استحقه الفقير في المال رهن بتلويثه كله بل وبإتلافه. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شر، أي شر المال. وقال أيضا: حصنوا أموالكم بالزكاة، وما تلف مال في بر أو بحر إلا بحبس الزكاة. ويستنبط أيضا من كلمة وتزكيهم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. يستنبط من هذه الكلمة النماء والزيادة، نماء للغني والفقير ولمال كل منهما، ونماء للعلاقات الاجتماعية، ونماء للقيم الإنسانية. أما أن الزكاة نماء لشخصية الغني وكيانه المعنوي، فالإنسان الذي يسدي الخير ويصنع المعروف ويبذل من ذات نفسه ويده لينهض بإخوانه في الدين وإخوانه في الإنسانية وليقوم بحق الله عليه، يشعر بامتداد في نفسه وانشراح واتساع في صدره، ويحس بما يحس به من انتصر في معركة، وهو فعلا قد انتصر على ضعفه، انتصر على أثرته، انتصر على شيطان شحه وهواه. فهذا هو النمو النفسي والزكاة المعنوية. ولعل هذا ما عنته كلمة وتزكيهم بها، وما عناه عطف التزكية على التطهير وتأخرها عنه، تطهرهم وتزكيهم بها. والزكاة أيضا نماء لشخصية الفقير، حيث يشعر أنه ليس ضائعا في المجتمع ولا هينا عليه ولا متروكا لضعفه وفقره، إن مجتمعه ليعمل على إقالة عثرته ويحمل عنه أثقاله ويمد له يد المعونة بكل ما يستطيع. وبعد ذلك هو لا يتناول الزكاة من يد فرد يشعر بالضعف أمامه، بل يأخذها من أولي الأمر حرصا على كرامته من أن تخدش، ولو قدر للأفراد أن يعطوا فإن القرآن الكريم يحذرهم من المن والأذى. قال تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. إخوة الإيمان في كل مكان، والزكاة بعد ذلك نماء للمال، نماء لشخصية الغني، نماء لشخصية الفقير، نماء للمال وبركة فيه. وكيف يكون ذلك وهو في الظاهر نقص من المال بإخراج بعضه؟ ولكن العارفين يعلمون أن هذا النقص الظاهر وراءه زيادة حقيقية، زيادة في مال المجموع وزيادة في مال الغني نفسه. فتأدية الزكاة باللغة الحديثة ترفع القوة الشرائية عند الفقير، وهذا يعود بالنفع على دافع الزكاة. وهذا معنى قوله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقوله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وقد يزيد مال دافع الزكاة بالعناية الإلهية المباشرة بغير ما نعرف من الأسباب. والزكاة يا إخوة الإيمان بعد ذلك وسيلة من وسائل الضمان الاجتماعي الذي جاء به الإسلام. فالإسلام يأبى أن يوجد في مجتمعه من لا يجد القوت الذي يكفيه والثوب الذي يستره والمسكن الذي يؤويه، فالمسلم مطالب أن يحقق هذه الضروريات وما فوقها من جهده وكسبه، فإن لم يستطع فالمجتمع المسلم يكفله ويضمنه ولا يدعه فريسة للجوع والعري والتشريد. فالمسلمون كما قال عليه الصلاة والسلام كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والزكاة أيها الإخوة فوق كل هذا وسيلة من وسائل الإسلام لتقريب المسافة بين الأغنياء والفقراء، وما دام الإسلام دين الفطرة فإنه يعترف بنوازع الإنسان الفطرية لكسب المال وتملكه، ولكنه يضع حدودا ويضع مسارات ويضع تنظيمات، فلا يدع الغني يزداد غنى ولا يرضى للفقير أن يزداد فقرا، فقد حرم الربا وحرم الاحتكار وحرم السرف وحرم الترف، وأمر بالتعاون وأمر بالإنفاق وأمر بالصدقة وفرض الزكاة. لقد حرم الإسلام كنز المال ليساهم المال في ميدان العمل والتنمية، وليعود نفعه على الأمة كلها رخاء وقوة وسيادة، ولئلا يكون المال قوة معطلة شلاء ينفقه صاحبه إنفاقا استهلاكيا تبذيريا يزيد الهوة عمقا واتساعا بين الفقراء والأغنياء. لذلك حرم الله كنز المال، وأعلن القرآن الكريم عن سخط الله على الكانزين الأشحاء، قال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقد بين النبي صلوات الله وسلامه عليه أن كل مال أديت زكاته ليس بكنز، بل إن فريضة الزكاة، وهذا من أسرارها، تدفع أصحاب الأموال إلى استثمار أموالهم في مشاريع إنتاجية تنموية لئلا تأكلها الزكاة. لذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام الأوصياء على أموال اليتامى أن يتجروا في أموال اليتامى حتى لا تأكلها الزكاة. والإسلام أيها الإخوة إضافة إلى كل ذلك حرم الإسراف في إنفاق المال، وحرم التبذير فيه، وحرم إتلافه بشكل أو بآخر. لماذا؟ لتعلق حق الغير به. وقد ورد في الحديث القدسي الأغنياء أوصيائي والفقراء عيالي، فمن منع مالي عيالي أذقته عذابي ولا أبالي. يا أيها الإخوة المؤمنون، إليكم بعضا من ثمار الزكاة اليانعة. وكيف لا تكون يانعة والقرآن يهدي للتي هي أقوم؟ يروي التاريخ أن سيدنا عمر رضي الله عنه بعث معاذ بن جبل إلى اليمن أميرا عليه، فبعث معاذ إلى عمر بثلث الزكاة، أنكر عليه عمر وقال له لم أبعثك جابيا ولا آخذ جزية، ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فترد هذا الذي أخذته إلى فقرائهم. فقال معاذ والله يا أمير المؤمنين ما بعثت إليك بشيء من هذه الزكاة وأنا أجد أحدا يأخذ مني، فلما كان العام الثاني بعث إليه بنصف الزكاة فتراجعا بمثل ذلك، فلما كان العام الثالث بعث إليه بالزكاة كلها، فراجعه عمر بمثل ما راجع قبل ذلك، فقال معاذ: يا أمير المؤمنين، والله ما وجدت أحدا يأخذ مني شيئا. هذه ثمرة يانعة من ثمار الزكاة. وقد قيل: مات عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وقد ولي الخلافة 30 شهرا حتى صار الرجل يأتينا بالمال العظيم فلا نجد من يأخذه. وقد قيل: لقد أغنى عمر الناس، والأصح أن نقول لقد أغنى الإسلام الناس. ليس هذا غريبا، لقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الكرام بهذا الخير العميم وتلك الثمار اليانعة، فقال عليه الصلاة والسلام: تصدقوا، فإنه يأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها، يقول الرجل: لو جئت بها بالأمس لقبلتها، أما اليوم فلا حاجة لي بها. هذه بشارة النبي لكل مجتمع يطبق أمر الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام حضورا ومستمعين، قد تشح الأمطار وقد تجف الأنهار وقد تغور الينابيع وقد يقضي الصقيع على الزرع والكلى وقد يكثر الشجر ويقل الثمر وقد تتلف الحشرات والأوبئة بعض المحاصيل وقد تهب رياح عاتية فتقتلع الأشجار وتهدم البيوت وقد تسلط ذبابة فتقضي على محصول كبير وقد تسلط دودة فتقضي على محصول كبير آخر وقد يأتي الجراد فيأكل الأخضر واليابس ويقف المرء حائرا أمام هذه الظواهر ويحاول أن يبحث عن السبب. يقول له العلم المادي إن ارتفاع نسبة غاز الفحم في الجو سببت تخلخلا في طبقة الأوزون المحيطة بالأرض، الأمر الذي أدى إلى اضطراب درجات الحرارة وسرعات الرياح واضطراب وانتقال خطوط المطر. أيها الإخوة الأكارم، هذا التفسير العلمي لا يكفينا ولا يمنعنا من أن نسأل مسبب الأسباب وخالق الأكوان ومنزل القرآن عن السبب الأبعد وعن السبب الأهم وعن السبب الحقيقي. وها هو ذا القرآن يجيبنا عن كل هذه الأسئلة. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال تعالى: ولو أنهم استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. ونسأل أيضا مبعوث العناية الإلهية النبي عليه الصلاة والسلام فيجيبنا ويقول: ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين، أي بالفقر. وقال أيضا ولم في فقرة من حديث طويل: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر، ولولا البهائم لم يمطروا. وقال أيضا: ما تلف مال في بر أو بحر إلا بحبس الزكاة. بقي علينا في الخطبة موضوع صغير، ألا وهو زكاة الفطر، لأن صيامنا وقيامنا لا يرفع إلى الله تعالى إلا بتأدية هذه الزكاة. أيها الإخوة الأكارم، لقد فرض الله زكاة الفطر علينا طهرة للصائم مما بدر منه من لغو أو رفث، وطعمة للمسكين وإغناء له عن السؤال. وصدقة الفطر تجب على كل مسلم يملك قوت يومه، حر أو عبد، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، غني أو فقير، يخرجها الرجل عن نفسه أولا وعن كل من يمونه ويلي عليه كزوجته وأولاده، وعن أمه وأبيه وإخوته وأخواته إن كان ينفق عليهم. ومقدارها في الحد الأدنى ثمن نصف صاع من القمح، ونصف الصاع من القمح يعدل 2 من الكيلوات من القمح، وعن كل فرد هذا المبلغ، ثمن 2 كيلو من القمح. ولا حد لأكثرها، لقول الله عز وجل: فلينفق ذو سعة من سعته. لا إسراف في الخير ولا خير في الإسراف. وحكمتها أن يذوق كل مسلم طعم الإنفاق حتى الفقراء، وكي يتدرب الإنسان على الإنفاق في العسر واليسر، ولكي تكون يده هي العليا، ووقت أدائها من أول رمضان وحتى قبيل الخروج لصلاة العيد. ويفضل أن تعطى للأقارب عدا الأصول والفروع، الآباء مهما علوا والأبناء مهما دنوا، وعد الزوج والزوجة. أيها الإخوة المؤمنون، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. والحمد لله رب العالمين. اللهم يا موفق عبادك الطائعين يا رب، وفقنا لما تحبه وترضاه يا كريم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة المؤمنون، في دنيا العروبة والإسلام، يقول الله تعالى في كتابه العزيز: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. أقول من معاني هذه الآية أن المسلم إن لم ينفق في سبيل الله، وإيتاء الزكاة من الإنفاق، إن لم ينفق في سبيل الله فقد ألقى نفسه بيده إلى التهلكة. وترسيخا لهذا المعنى، ومن باب التطبيق العملي لهذه الآية، ننتقل بحضراتكم إلى المدينة المنورة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وندخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن في المسجد إذا برجل اسمه ثعلبة، وقد كان يسمى حمامة المسجد، لأنه كانت لا تفوته تكبيرة الإحرام خلف سيد الأنام. إذا هو يرتدي ثوبا باليا، ويسأله النبي عليه الصلاة والسلام: كيف حالك يا ثعلبة؟ فيقول ثعلبة: يا رسول الله، حالي كما تراني. ولم يقل: الحمد لله. لقد غفى قلبه وانغمس في وحول الحياة. ثم قال ثعلبة: يا رسول الله، سل الله أن يغنيني. فنظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام بعين البصيرة وقال له: يا ثعلبة، قليل يكفيك خير من كثير يطغيك. يا ثعلبة، قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تؤدي حقه. يا ثعلبة، ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. يا ثعلبة، ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. ويقول عليه الصلاة والسلام: من أصبح حزينا على الدنيا فقد أصبح ساخطا على الله، ومن شكى مصيبة نزلت به فكأنما يشكو الله عز وجل، ومن قعد إلى غني لينال من ماله فقد ذهب ثلث دينه. لكن ثعلبة أيها الإخوة ألح في الطلب على رسول الله، بل قال: يا رسول الله، لئن أغناني الله لأصدقن ولأكونن من الصالحين. عندئذ قال عليه الصلاة والسلام، وقد توجه إلى الله تعالى: اللهم أغني ثعلبة بما شئت وكيف شئت. ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم ليس بينها وبين الله حجاب، ورزق ثعلبة برؤوس الأنعام وزادت وتوالدت حتى ضاقت بها شعاب المدينة. ثم ماذا حدث بعد هذا؟ لقد قطع ثعلبة صلته بالمسجد، تفقده النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجده، سأل عن حمامة المسجد فإذا بها قد قصت أجنحتها وتمرغت في وحول المال. ما الحياة في جوهرها أيها الإخوة؟ درهم ودينار؟ لا والله، ولكنها طاعة للرحمن. إذا المرء لم يلبث ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا، وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. قطع ثعلبة صلته بالمسجد، واستنكفت نفسه عن أن يجلس على الأرض، واستكبرت نفسه أيضا أن تسجد لله. مضى عام، وأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى ثعلبة من يأخذ منه زكاة ماله. نظر ثعلبة في الأمر وأطرق مليا، وبعد هذا نطق كلمة السوء وقال لعامل بيت المال: بلغ صاحبك، ولم يقل بلغ رسول الله، أن ليس في الإسلام زكاة. فقال له مبعوث رسول الله: أو ما تراه لك صاحبا؟ لقد جمعت إلى منع الزكاة نقض العهد. وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ثعلبة وقوله، فقال عليه الصلاة والسلام: يا ويح ثعلبة. ثم نزل بثعلبة قرآن يتلى إلى يوم القيامة. قال تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟ لقد صدق الله العظيم إذ يقول: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين. أيها الإخوة، للقصة تتمة، ولكن ضاق الوقت وعلينا أن نعود إلى دمشق لنختم خطبة الجمعة.